الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. وتعاملهم مع الموجودات البيئية التي تحيط بهم بعد أن قص علينا خبرهم وأنهم فتية آمنوا بربهم لأن الله ربط على قلوبهم بالتوحيد. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول ابن كثير رحمه الله هذا دليل على أن باب الكهف كان من جهة الشمال لأن الله جل وعلا أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاوروا عنه ذات اليمين أي ينقص الشيء يمنع شيئا فشيئا كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة رحمهم الله. ومعنى تزاور بمعنى تميل وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص ضوءها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء في وقت الزوال ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه يعني من اليسار من يسار بابه وهو من ناحية المشرق فدل على صحة ما قلنا. يقول ابن عباس ومجاهد وقتادة تقرضهم بمعنى تتركهم وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض إلا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا تقدم عن ابن عباس أنه قريب من عيلة التي تسمى الآن إيلات في فلسطين. وقال ابن اسحاق هو عند نينوى أي في العراق وقيل ببلاد الروم وقيل ببلاد البلقاء بلاد البلقان في جنوب شرق أوروبا والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى إليه وأرشدنا إلى ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. فأعلمنا الله جل وعلا بصفة الغار ولم يعلمنا بمكانه، لأنه هو الذي فيه العظة وفيه العبرة، حيث بقي هؤلاء في الغار 309 سنوات قمرية، وقاموا وهم يظنون أنهم ناموا يوما أو بعض يوم، يقول بعضهم نمنا يوم ويقول بعضهم لا أقل من يوم، لما رأوا من حالهم وصحتهم وطراوة أنفاسهم وأبدانهم، حيث لم يشعروا بشيء من تغير أحوالهم، كأنه نام في الصباح وقام في المساء. يقول: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور بمعنى تميل، ذات اليمين وذات الشمال، هنا معناه أنها في وقت الطلوع تكون الشمس تدخل عليهم في ناحية الغار في مقدمة، بحيث لا يصيب أجسامهم من الشمس شيء، وينتفعون بمنافع الشمس والتهوية. وإذا كانت في كبد السماء لا تضايقهم، وفي وقت الغروب أيضا تبين عليهم في الناحية الشرقية من فم الغار، لأن الشمس تأتيهم من الغرب ويكون في فم الغار من ناحية الشرق يسطع ضوءها. وقالوا وهم في فجوة منه، الفجوة بمعنى المكان المتسع بحيث لا تصيبهم الشمس. يقول ابن كثير: إذا أصابتهم لا أحرقت أبدانهم وثيابهم، لأن المدة طويلة 300 سنة، تعرض الإنسان للشمس مدة 10 أيام يتغير بها لونه، لو أن إنسان يشتغل عامل في الشمس هذه المدة تغير لونه، ما بالك بالناس الأيام. ولهذا فهم ينتفعون منها ولا يصيبهم ضررها. الله جل وعلا يقول ذلك من آيات الله، حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم لتبقي أبدانهم طرية. ولهذا قال ذلك من آيات الله. ثم قال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي، أي الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية والتوحيد والإيمان بالله وترك عبادة ما كان عليه أقوامهم من عبادة غير الله. هذا من فضل الله ومن كرم الله تعالى ومنته. من فضل الله تعالى على العبد أن يوفقه للخير، أن يجعله من أهل الإيمان، في حين أن خلقا كثيرا من الناس قد حرموا هذه النعمة. هذه نعمة هي أعظم النعم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي من حكم الله تعالى عليه بالضلال فلا يستطيع أحد أن يهديه، لأن الهداية إنما تكون بيد الله تبارك وتعالى. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الله جل وعلا يقول واصفا حالهم يقول وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، اي انهم كانوا قد فتحوا عيونهم لم يغمضوها. يذكر بعض الاطباء ان الانسان اذا اغمض عليه عينيه تضعف، واذا تركها مفتوحة فان هذا اقوى لها. يقول العلماء ولهذا فان الذئب ينام باحدى عينيه ويراقب بالاخرى، فاذا تعبت اغمضها وفتح الاخرى وهو نائم، ينام باحدى مقلتيه ويتقي بالاخرى. الله تعالى اخبر عن هؤلاء انك اذا لو نظرت اليهم او لو ابصرت حالهم في تلك الوضع لظننت انهم في حال يقظة، ذلك انهم كانوا غير مغمض لعيونهم وانما هم فاتحون لها فتحسبهم ايقاظا، بينما هم في الحقيقة هم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال بعض المفسرين انهم ينقلبون مرتين في السنة، مرة عن يمين ومرة عن يسار، في 6 أشهر ينقلبون مرة. قالوا لئلا تأكل أبدانهم الأرض العف، حتى لا تأكل أبدانهم الأرض وهي التي تسمى العف، فينقلبون مرتين، يتحركون مرة عن يمين ومرة ثانية عن الشمال في كل 6 أشهر مرة. وذكر ربنا جل وعلا الكلب الذي كان معهم، يقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي أنه جالس جلسة حراسة أمام الغار وليس داخله، وإنما هو بالوصيد أي الأرض المنبسطة التي هي أمام فم الغار. هذا الكلب قيل إنه كان للطباخ، طباخ الملك الذي آمن معهم وجاء معهم ومعه كلبه وهو كلب حراسة أو كلب صيد، قالوا إنه كلب صيد، فجاء معهم متعلقا بصاحبه وجلس معهم. وهذا من حكم الله تعالى، لأن وجود مثل هذا يطفئ الأنظار عن تتبع الناس لمن بالغار، فإذا شوهد الكلب بعد ظن الناس أنهم أن فيه أحدا. ولهذا فإن الناس كما قلنا في الدرس الماضي لما أنه هربوا من عند الملك وجاءوا إلى هذا الغار صار يبحث في طلبهم وأرسل البعوث كما عملت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه هاجر واختفى في غار توحد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، قال المفسرون إن المراد بهذا أن الله تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم. لما ألبسوا من المهابة؟ لئلا يدنو منهم أحد أو يمسوا بدن أحد منهم أو يقترب منهم حتى تنتهي المدة وتنقضي رقدتهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا خوفا أو هيبة أو مهابة منهم، ولملئت منهم رعبا، أي أنه يصاب الإنسان بالرعب من النظر إليهم. وإن كان بعض المفسرين قال أقوالا أخرى، لكن يكتفى بمثل هذا. فالله جل وعلا أخبر أن هؤلاء على تلك الصورة في الغار رقدوا 300 سنة وتسع سنوات، عيونهم مفتوحة يتقلبون عن اليمين والشمال في السنة مرتين. كان عليهم من المهابة ما لا يطيق الناس أن يقتربوا منهم، ولم يطلع على أمرهم ولم يكتشف حالهم، بل أعمى الله تعالى الناس عنهم في هذا الغار وصدهم عنه. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الله جل وعلا ذكر لنا بقية أحوالهم بعدما استيقظوا من نومهم، فيقول تبارك وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. الله جل وعلا أيقظهم من النوم، وهذا بعد لأن النوم هو الموتة الصغرى، فالنوم يسمى موتا ويسمى وفاة كما حصل لعيسى عليه السلام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يقول جل وعلا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أن يسأل بعضهم بعضا. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعضهم يقول لبثنا يوم، وبعضهم يقول لا أقل من يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، لا ندري هي يوم أو نصف يوم أو أكثر من يوم، لكن الملامح البعيدة التي ينظرون إليها خارج الغار توحي بأن هناك تغير وتغير كبير وأن الأمور اختلفت علينا، فيحتمل أن يكون الأمر طويلا. لكن ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أرسلوا واحد منكم بالنقود التي عندكم يشتري لكم أغراض. عندهم فضة، الورق هي فضة، نقود فضة، ابعثوا واحد يشتري من المدينة ويختار الطعام الجيد الأحسن. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقى ولا يشعرن بكم أحدا. يعني يذهب إلى المدينة ويشتري لكم الطعام الجيد ويتلطف في تعامله مع الناس، لا ينكشف أمركم. بعدين يأتي الناس الذين اختبأتم عنهم بهذا الغار يأتون ويكتشفون أمركم فيعيدكم في ملتهم. ذهب أحدهم ولما دخل المدينة وإذا بها متغيرة عليه، معالم المدينة مختلفة والأشخاص وأصبح بالمحلات التجارية تغيروا، وكل الناس الذين يعرفهم لم يرى منهم أحد، فشكك في نفسه واتهم نفسه بأنه كأنه في نوم أو أنه في حلم أو أن في عقله شيء، لأن الأرض تغيرت عليه، الأرض ومن فيها اختلف عليه، فصار يسأل عن فلان وعن فلان ممن يعرفهم هو، فلا يجد من يجيبوه. فسألهم عن الملك الذي كان يعرفه وهو الذي يتابع حاله، فقالوا هذا له أكثر من 300 سنة قد هلك، ماذا تريد؟ قال أنا أريد أن أشتري بضاعة. اختار الذي يريد من البضاعة وأعطاهم القيمة فضة، وصاروا ينظرونها ويقولون هذه العملة لا نعرفها. فالبائع قال أنا لا أعرفها، فأعطاه للذي بجواره وقال لا، هل تعرف هذه العملة عملة أي بلد؟ فنظر إليها قال لا أعرفها، أعطاها الذي بجواره والذي بجواره أعطاها الذي بجواره، واستمر الناس. فاجتمع الناس ينظرون إلى هذه العملة الغريبة العجيبة التي هي تحكي شيئا مرتبط بأرضهم وباسم بلادهم لكنهم لا يعرفونها. فانتشر أمره وبان خبره، فجاءوا براءة. لما عاد إلى أصحابه قال لهؤلاء انتظروا حتى أخبر أصحابي ويخرجون إليكم. فجاء إلى أصحابه ودخل عليهم وقال إن الناس قد علموا بكم وها هم راعي. اختلفت الروايات، قيل إنهم ماتوا وقيل إنهم اختفوا داخل الغار، وتنازع الناس في أمرهم ماذا نعمل بهم، وسيأتي تفصيلها في الآيات المقبلات إن شاء الله. الله جل وعلا يخبر عن هذا يقول فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني أن هؤلاء القوم إن عرفوا أمركم فإنهم سيتسببون في مشكلات، إما أن يرجموكم ويؤذوكم، أو أنهم يحاولون ردتكم إلى ما هم عليه فترتدوا إلى عبادة الأوثان. إن فعلتم ذلك لن تفلحوا إذن أبدا، إن ارتددتم فلن تفلحوا. ولن للنفي المعبد، أي لن يحصل الفلاح لمن ارتد ومات على الكفر. فهذه الآيات تبين لنا حدثا حصل في زمن مضى، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يتلقى من أهل الكتاب شيئا. وسبب هذه القصة هو السؤال الذي أحدثه أهل الكتاب لكفار مكة، وقالوا لهم اسألوا محمدا ونقول صلى الله عليه وسلم عن أخبار أهل الكهف. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك، وجاءه بعد طول انتظار 15 يوما، لأنه لم يقل إن شاء الله، قال سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. فلهذا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تأخر الوحي عنه، وأصيب بالهم والغم. لكن جاءه الخبر بعد ذلك، ثم ماذا؟ جاءه الخبر كما طلبوا. هل آمن كفار قريش لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أصحاب الكهف؟ لم يؤمن. كما قال الله تعالى في آيات سبقت: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لأن هناك من العجائب ما هو أعظم منها ولم يؤمنوا. وحينئذ سيأتيك خبر أصحاب الكهف وسترى النتيجة أنهم لا يقصدون معرفة الحق، وإنما يقصدون المحاجة والمعاندة، لا أنهم يبحثوا عن الحق والحقيقة. ها هي الحقيقة جاءتك كما سألوا عنها، فأين تجاوبهم وأين اتباعهم؟ واليهود الذين قالوا للكفار للمشركين اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجابكم فاتبعوه فإنه نبي، لم يتبعوه. أجابهم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، ومع هذا لم يتبعوه، وإنما بقوا على ما هم عليه من العناد والضلال. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما هي حدود المسجد الحرام التي فضل الصلاة فيها 100,000 صلاة دون سواها؟ حدودها من جهة جدة حوالي 22 كيلو، ومن جهة الشرائح حوالي 20 كيلو، ومن جهة عرفات حوالي 18 كيلو، ومن جهة المدينة 8 كيلو. يقول إذا أن شخصا تصدق علي بمبلغ من المال وأنا لست من أهل الزكاة، هل يحق لي أخذها؟ لا، لا يحق لك أخذها، ما دمت لست من أهل الزكاة فامنعها وردها إلى صاحبها، وليس لك أن تأخذها. يقول متى تبدأ أذكار الصباح ومتى تنتهي؟ متى تبدأ أذكار المساء ومتى تنتهي؟ أذكار الصباح تبدأ بالصباح من طلوع الفجر، من حين طلوع الفجر تبدأ أذكار الصباح. وأما انتهاؤها فمن الصعب تحديد وقت انتهائها، إذا أن الإنسان لم يذكرها إلى أن طلعت الشمس يذكرها بعد ذلك. نعم، إذا صار الضحى، إذا صار الوقت الضحى، فإن هذا يكون قد فاته وقت أذكار الصباح، لكن لا يمنع من أن يأتي بها الإنسان. وأذكار المساء تبدأ من العصر، وأفضل أوقاتها قبيل المغرب أو ما بعد غروب الشمس.